ولكن أكثر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية وكذلك في قوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية وفي المقابل أعلن الله جل وعلا كفر من لم يؤمن بالملائكة في قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو الذي عرفناه وقرره القرآن وقررته سنة النبي عدنان عليه افضل الصلاة والسلام. فمن هم الملائكة؟ سؤال انتهت عنده المحاضرة السابقة لنواصل به في هذه المحاضرة. من هم الملائكة؟ كلمة الملائكة جمع ملك، وإن كانت أصل الكلمة جمع ملأك حذفت الهمزة للتخفيف فصارت ملأ، ثم نقلت الألف الساكنة أو حذفت فصارت الكلمة ملكا، فتكون ملاك وتكون ملكا، وجمعه ملائك وملائكة. وأصل الكلمة في لغة العرب من الألوكة، والألوكة تعني الرسالة، فالملائكة رسل الله. رسل ليست بمعناها المعروف في عالم الأنبياء والرسل، وإنما كما نقول جبريل رسول الله إلى رسول الله، وتعبر عنها بقولك جبريل سفير الله إلى أنبيائه. وعلى الأمور الملائكة جمع ملك هكذا مختصر، والملك أو الملائكة هم خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور وطبعهم على الخير وعظمهم من الشر وفطرهم على تسبيحه وأمرهم بتقديسه. هم من العظمة بمكان ولا يعلم عددهم إلا الملك الزين. الملائكة خلق من خلق الله، فخلق الله عز وجل متنوع، وتنوعه يأخذ صورا مختلفة، ولذلك قال الخلق الراضي والخلق العادي. فالمخلوقات الراضية عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن، ودونهم مخلوقات عالم الشياطين، عالم البهائم والحيوانات، عالم

وصاحب القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته وانتظر ان يؤذن له. قال كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رأسكم رؤساء الملائكة ما تتحمل مهمتهما من اسمه هو ملك الموت. المتوفي على الحقيقة هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها. خلي بالك تسلم المتوفي منه. احنا بنفهم يقول فلان توفى، لا، الله هو المتوفي اسمه فاعل، وفلان هو المتوفى اسمه مفعول. فالله هو المتوفي على الأقل. الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكنه أرسل بهذا العمل الملائكة، جعل له رؤساء او جعل له رئيس ملائكه رئيسهم ملك الموت. واخبرنا بهذا في الايه المتلوه انفا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي ارسل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ملك الموت له أعوان بفريق القرآن. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. توفته رسلنا، أي كانت رسلا لأفعال الملائكة مرة أخرى. رسلنا بقدر معناها رسل الله الى خلق الله المعبودين بالنسبه لله. فقتل رسلنا، رسلنا هنا هم اعوان ملك الموت. هم ظهور ملك الموت كما يقول العامه ملك الموت اعوان، وهم صنفان ملائكه رحمه وملائكة عذاب. ملائكة الرحمة يتنزلون عند الموت بل قبل الموت للبشارة لأهل الإيمان والتقى، أهل الإيمان والاستقامة. وملائكة العذاب يتنزلون على أهل الكفر والظلم والنفاق بالعذاب والمهانة. وهذا هو الذي صرح به القرآن الكريم، فقال تعالى عن هؤلاء الأعوان من ملك النظر من ملائكة الرحمة الذين يتنزلون على المؤمنين. قال الله في شأن المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم

فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. هذا والكلام عن ملك الموت وأعوانه والعروج بالروح وسؤال القبر حديث مطول جاء عن البراء بن عازب ما يتسع له المجال الآن فلنبدا به درسنا القادم ان شاء الله لنصل الحديث بعده بما تبقى من اعمال الملائكه ولله والسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا نافذين وعلمنا التاويل واكمل الله واجعلنا من المخلصين علمنا ما ينفعنا واعلمنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من جميع الا انت قلب لا يرجع نفس لا تجمع ومن اجل لا تجمع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم ارزقنا قبل الموت توبه ساعة الموت رحمة وبعد الموت إكراما ونعيما نعوذ بك من الموت وفتحته والقبر وظلمته ويوم القيامة وحسرته والميزان وحكمته الصراط وزلته نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار فقهنا في الدين علمنا التأويل ثم الإخلاص واجعلنا من المخلصين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين فللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.